الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي تلك التراجم التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العلم. وآخر ما توقفنا عنده من هذه التراجم قول الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما. قال: القراءة والعرض على المحدث. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك، يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان، ويقرأ ذلك قراءة عليهم، ويقرأ على المقر فيقول القارئ: أقرأني فلان. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. وأخبرنا محمد بن يوسف الفربري، وحدثنا محمد بن سعيد البخاري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان قال: إذا قرأ على المحدث فلا بأس أن تقول: حدثني. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له رجل: ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجل علي في نفسك. فقال: سل عما بدلك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. قال: أخو بني سعد ابن بكر. فهذه الترجمة التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في العلم، كيف يجازي الإنسان، كيف يجازي الإنسان في العلم. أولا، افتتح هذه الترجمة بقول الله سبحانه وتعالى: قل رب زدني علما. يبقى طلب الزيادة في العلم، فالله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة في العلم، أن الإنسان يوفق إلى سبل العلم وسبل الخير ليحصل على ذلك العلم الشرعي. يبقى لما الإنسان بيوفق إلى سبيل من السبل التي يحصل من خلالها على العلم، فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد. دائما كده لابد أن نعرف ذلك الفضل لله سبحانه وتعالى: وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، محض الفضل والإنعام والإحسان من الرب سبحانه وتعالى أن توفق إلى سبيل تحصل من خلاله على هذه العلوم. يتذكر الإنسان دائما أي معلومة بتضاف إلى رصيد معلومات الإنسان أو معرفة الإنسان، هذا لم يكن إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، أنك أنت توفق لتحصيل هذه المسألة وتوفق إلى الطريق أو السبيل الذي تحصل من خلاله على ذلك العلم. وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بأي معلومة بتضاف إلى رصيد معلومات الإنسان، يبقى اعلم أن ذلك لم يكن إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولم يكن ذلك إلا بفضل الله سبحانه وتعالى. وقل رب زدني علما. ومع ذلك يبقى حتى لو وفق الإنسان إلى أي سبيل يحصل خلال على العلم فلا ينقطع عند ذلك عن الدعاء، لا ننقطع عن الدعاء. يعني دايما كده إياك أن تنقطع عن الدعاء بعدما حصل الإنسان على ما أراد أو على بغيته، فبينقطع ساعات الإنسان عن الدعاء. قل لك إياك أن تنقطع عن الدعاء، وبالتالي لجوء العبد الدائم إلى رب سبحانه وتعالى. قل رب زدني علما، لأن هذا الأمر لم يكن إلا بتوفيق الله. حتى لما الإنسان يوفق إلى أي سبيل يتعلم من خلاله، فعلى ذلك أنت تمنح الفهم في العلم، أنت تمنح الفهم في العلم. والفهم في العلم دي منة عظيمة ونعمة كبيرة جليلة من الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن الإنسان يعني يعرف المسألة لكن لا يفقه هذه المسألة، أو لا يفهم المراد أو ما أرشدت إليه، فعند ذلك هو حصل علمه ولكن لم يوفق إلى التطبيق. يبقى لما أنا أحصل علم ووفق للتطبيق هذا من فضل ربي، أولا في حصول على المسألة، الأمر الثاني في أن الله تعالى وفق ذلك العبد لكي يكون مطبقا. وطبعا التطبيق مش حياتي إلا بعد الفهم أساسا، يعني مش حياتي إلا بعد الفهم، ولأن الإنسان حيطبق ما لا يعلم إزاي. فلابد أن احنا نقف على ما دلت وأرشدت عليه هذه المسألة، ثم نتصور كيف نطبق ونستعين بالرب سبحانه وتعالى في منحنا القوة والمدد، وحتى نطبق ما تعلمناه من كتاب ربنا سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحصل الإنسان على العلم؟ فذكر هنا الإمام البخاري رحمه الله هذه الطرق التي يجاز بها الإنسان. قال: القراءة والعرض على المحدث، وراء الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة. يبقى لما بيقرأ الطالب على الشيخ، يبقى لما قرأ كده على الشيخ يبقى دي قراءة، لكن كما بين وكما هذا مذهب الإمام البخاري رحمه الله، يبقى جاز لهذا القارئ أن يقول حدثني فلان، حدثني، قلنا معين حدثني، يبقى ده الشيخ هو اللي قرأ والطالب استمع. لكن من الممكن الصورة الأخرى أن الطالب يقوم بقراءة على الشيخ وبالتالي يجيز عند ذلك. يبقى هنا ولو أجازه جاز لهذا الطالب أن يقول حدثني فلان، كما ذكر ذلك الإمام البخاري رحمه الله. وقال: واحتج بعضهم في قراءة على العالم بحديث نمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي صلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي. أخبر بها ضمام قومه بذلك فأجازوه، أي قبلوا منه ذلك وصدقوه وآمنوا. يبقى نقول إن هو السبيل أن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه هو الذي قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقر على ذلك ويقول اللهم نعم. يبقى فبالتالي أخذ منها العلماء، وده كان مذهب الإمام البخاري رحمه الله، أن القراءة على العالم كقراءة العالم على الطالب. يبقى في كلا الحالتين يقول حدثني فلان، جاز له أن يقول ذلك الأمر. ولذلك ذكر أيضا قال: لا بأس بقراءة على العالم، وكذلك إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن تقول حدثني، فلا بأس من ذلك. فإحنا بينا أن مذهب الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أخبرنا أنبأنا كلها مرادفات لا مغايرة بين هذه الألفاظ، يعني لا مغايرة إلا في المبنى، في مبنى الكلمة، لكن لا مغايرة في المعنى. يبقى حدثني أخبرني أنبأني كلها بمعنى واحد عند الإمام البخاري رحمه الله. وكذلك القراءة على العالم أو قراءة العالم على الطالب يبقى كلها سواء، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله: القراءة على العالم وقراءته سواء. يبقى لو قرأ عليك العالم هو فعلا يبقى هو اللي حدثك بذلك، لو قرأت أنت على العالم جاز أن تقول حدثني أيضا. يبقى الاثنين سواء، القراءة على العالم أو قراءة العالم على الطالب. ثم ذكر هذه الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل رجل على جمل فناخوا في المسجد ثم عقل، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ وطبعا يعني الأعراب كان عندهم جفاء، وبالتالي على ذلك ممكن يغيب عنهم قدر من العلم، وأن لهم لم يأتوا إلى مجالس العلم كي يتعلموا. وبالتالي الآية كما قال ربنا سبحانه وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ينفعش نحن نناديه باسمه المجرد كده، ولكن يعني يا رسول الله يا نبي الله، فلكن هذا عربي فيغفر له ما لا يغفر لغيره، قلنا لبعده عن مجالس العلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى لما قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. ليه الكلام دوت؟ لبعدهم. يبقى اللي هو في الحضر غير اللي هو في البادية. اللي في البادية ممكن يعذر نتيجة بعده عن مجالس العلم، وبالتالي على ذلك قد يعني لا يتعلم الكثير من الأحكام ويغيب عنه الكثير من الأحكام. ولذلك لا نرى أي اعتراض لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة رضوان الله عليهم. فقال أيكم محمد؟ والنبي متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. يعني حتى الصحابة لم يعترضوا على ضمام بن ثعلبة لما قال أيكم محمد، بيسأل فين محمد، فعلى ذلك أشاروا له، وبالتالي لم يغضب الصحابة ولم يقوموا وقعوا في ذلك الرجل، الأمر أيسر من ذلك. فلذلك قال هذا الرجل أبيض المتكئ. فقال له الرجل ابن عبد المطلب يتأكد من النبي صلى الله عليه وسلم أنت محمد ابن عبد المطلب، طبعا هنا نسبه إلى جدي، وطبعا الجد هو أب أيضا، يعني الأب هو الأب وما على الأب ما على، هذا ابني ابني هذا سيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن، ده ابن زي ابن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال ابني هذا سيد. يبقى يجوز ان هو الجد يقول على ابن الابن انه ابن، وكذلك الابن يقول للجد انه اب. فلذلك قال ابن عبد المطلب فنسبوا الى جده، قلنا لشهرته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد اجبتك. السهوله ويسر رفق، يعني احنا الدعوه لدين الله سبحانه وتعالى لابد للداعي ان يدرس هذا الجانب، يعني هذا الخلق التطبيقي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يرفق بالسائل، يعني كيف كان يرفق، قلنا مع حتى لو كان من العرب عنده كفاء، لكن كيف كان يرفق. الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يعني الدعوة لدين الله لابد على الداعي أن يتخلق بأخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية الدعوة لدين الله. احنا ذكرنا قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه لابد من أن نصحح تصور عن الدعوة أو مفهوم الدعوة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ده الداعي. يبقى ممكن أساسا السائل يغضب عليك، يبقى أنت لابد أن يكون في سعة في الصدر، في سعة، والحجة تكون قوية والمنطق قوي، وبالتالي على ذلك الغضب لما تنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى الطريقة التي تتكلم بها ذلك الرجل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك لم يتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حديث النبي مع ذلك الرجل، ولا تغيرت الصحابة رضي الله عنهم ولا تغيرت. فهذه الدعوة لدين الله لابد أن الداعي يكون عنده سعة صدر، عنده حلم أساسا، ليس بسريع الغضب. يعني ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يبقى لو أخطأ الذي أمامك أنت لا تخطئ، طب هو غضب عليك، يبقى أنت عند ذلك قلنا غضب الداعي هيمنع يحرم ذلك المتعلم من الكلام. لكن مش معنى كده تطاول المتعلم على العالم أو تطاول السائل على المفتي، ولكن بنقول يعني هذه الأمور كيف تقابل، كيف تقابل. الرفق دائما في الدعوة، الرفق. وإحنا نتذكر العربية التي دخل وبال في طائفة المسجد، يعني ده بال في المسجد والصحابة كادوا أن يقعوا فيه، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يلتزموا في أماكنهم ويتركوا ذلك الرجل حتى يقضي البولة، حتى لو حبست فيه هيبقى فيه مضرة بذلك الرجل. ثم على ذلك علم ذلك الرجل ان المسجد لا يصلح لمثل هذه الافعال. يبقى الرفق، الرفق دائما. يبقى العاصي دائما جاهل، اما جاهل بالمساله ابتداء او ان هو بيغيب عنه الحكم فبيحتاج الى التذكير او التعليم. يبقى تعليم الجاهل بصفه عامه، الذي يرتكب المعصيه هذا جاهل، فالجاهل ده يحتاج الى التعليم. اما ان هي المساله موجوده عنده لكن غفل عن العاقبه فاحنا هنذكره، أو أنه جاهل المسألة ابتداء فحنعلمه. فالداعي له مهمة عظيمة جدا، وبالتالي عنده سعة صدر، ويبقى في أخلاقيات لابد على الداعي أن يتخلق ويتحلى بها. وأن الدعوة أنت بتريد إخراج هذا الشخص من الضلال إلى الهدى أو من الظلمات إلى النور، فبيحتاج إلى نوع من أنواع التحمل، يتحمل الداعي ما يتحمله الآخرين. فلذلك قال ابن عبد المطلب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك وتغضبش علي. فقال سل عما بدلك، يعني سل عما بدلك. فقال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. وفي رواية كده أن قال له، يعني طرح سل على النبي صلى الله عليه وسلم، من خلق السماء؟ قال الله. طب من خلق الأرض والجبال؟ قال الله. قال خلق من خلق فيها المنافع؟ قال الله. فقال أسألك بمن خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع، الله أرسلك إلى الناس. يعني تخيل بقى، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، يعني شوف من خلق السماء، أنت مش هتيجي تعلمني، يبقى ممكن أنت تقابل ده إيه، أنت مش جاي تعلمني. الرجل عايز يتأكد ويتيقن إن هذا رسول مبعوث فعلا من قبل الله سبحانه وتعالى، وبيشدد في المسألة كما إيه، قدم هذه المقدمة. فعلى ذلك لما يجي يسألك أنت هتختبرني، يعني من خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الله. طب من خلق الأرض والجبال؟ قال الله. قال فمن جعل فيها منافع؟ قال الله. ثم قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها منافع، الله أرسلك إلى الناس؟ قال نعم. ثلاثة في الإجابة، ثلاثة في قبول الكلام، وثلاثة أيضا في الإجابة. لذلك قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، أي أسألك بالله، ويقسم عليه بالله سبحانه وتعالى، الله أمرك أن نصلي صلاة الخمس باليوم والليلة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال اللهم نعم. قال أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال رجل آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد ابن بكر. يبقى انتدبوا لكي يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأكد أنه قد أرسل من قبل الله سبحانه وتعالى، ويعرف ما هو المطلوب عليهم حتى يقوموا به. لذلك ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله في البداية، قال أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه، لما ذهب يبقى أجازوه، صدقوه وآمنوا، يعني صدقوه وآمنوا. يبقى قال جئت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم أن الله تعالى أمرهم بكذا وكذا، فصدقوه وآمنوا. يبقى فأجازوه، أي أنهم قبلوا منه وصدقوه وآمنوا به. وده طبعا دلالة على قبول خبر الواحد، لأن ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه ذهب إلى قومه وأخبرهم بما دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الله تعالى افترض عليهم هذه الفرائض، فقبلوا ذلك وصدقوه وآمنوا به. يبقى فيها قبول أيضا خبر الواحد. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى ومالك ذلك جائزا، واحتج بعض أهل العلم وبعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر رواية عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزق، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. كذلك آخر هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له: إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، كأني أنظر إلى بياضي في يده، فقلت لقتادة: من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال: أنس. باب ما يذكر في المناولة، مناولة هي يعني الشيخ يناول هذا الكتاب اللي هو صنفه وغيره إلى هذا الطالب ويجيز في التبليغ عنه، فيقول يبقى دي أيضا صورة من صور الإجازة في التبليغ عن الشيخ. فقال: وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، واستندوا إلى الرسالات التي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرؤساء والعظماء، يبقى كانت كتابة كلها بترسل، وبالتالي يبقى نقول إن هذا الرسول رسول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يناول هذه الرسالة التي تناولها إلى من أراد النبي صلى الله عليه وسلم. وافتتح الكلام وقال: أنس رضي الله عنه نسخ عثمان المصاحف فبعث بها إلى الآفاق، وبالتالي احنا بنعمل بمصاحف مصحف عثمان اهو، يبقى هو لما تم جمع المصحف وأصبحت نسخة يبقى كتب نسخ كثيرة ثم أرسل ذلك إلى البلدان، يبقى دي عن طريق مناولة، يبقى ده المقصود منها المناولة ويتم العمل من خلالها. مش كل النسخ كتبها يعني عثمان رضي الله عنه كتب النسخ، ولكن نسخت هذه النسخ في عهد عثمان وبالتالي أرسلت إلى الآفاق، تم العمل من خلالها، دي مناولة. وكذلك ذكر وراء عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا المناولة جائزة، وهي فين السند؟ قالوا استندوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب الأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأوا حتى تبلغ مكان كذا وكذا. طبعا مين أمير السرية؟ عبد الله بن جحش رضي الله عنه، والكلام ده كان قبل وقعة بدر. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أخبرهم. طب هو هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر عبد الله بن جحش ده يعني بهذا الأمر وبالتالي مشافهة ثم قام بنقل؟ لا، كان في الكتاب، يبقى لما دفع عليه الكتاب قال له: لا تقرأه حتى تصل مكان كذا وكذا، ما يفتحش الرسالة، وبعدين فتحها فعلم الخبر، يبقى ما أمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لقومي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بكذا وكذا. فين الأمر؟ يبقى عن طريق الكتابة، يبقى دي المناولة، يبقى هذه الكتابة أو دي الرسالة، اقرأ الرسالة بعد يومين مثلا، أو اقرأ الرسالة ما تصل لمكان كذا، فعلى ذلك لما يقرأ علم بالمضمون، يبقى هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعلون، يبقى دي مناولة. فذكر ذلك لما كتب هذا الكتاب لأمير السرية وقال: تقرأ حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأ على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا كان أمير السرية عبد الله بن جحش رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان تأميره ده يعني قبل وقعة بدر، يعني كان قبل، وطبعا دي يعني السرية اللي قتلوا فيها عمرو بن الحضرمي، ده قتلوا فيها عمرو الحرمي، وده أول قتيل من الكفار في الإسلام، وأيضا بهذا السبب، والكلام ده كان في أول رجب، في أول رجب، فنزلت الآيات: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. قلنا طبعا الكفار شنعوا بهذا الأمر، شنعوا وبدأوا في تعييرهم للمسلمين بهذه الفعلة، قلنا لأن الأشهر حرم يعني كانت يعظمون فيها أو يعظمون هذه الأشهر وفاش قتال، وإحنا مر علينا الرواية، رواية وفد عبد القيس لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نستطيع أن نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، وبيننا وبينك إيه؟ كفار مضر، مضر بيننا وبينك كفار مضر، فلا نستطيع الوصول إليك إلا في الأشهر الحرم. قلنا في الجاهلية قبل الإسلام كانوا يعظمون الأشهر الحرم فمفيهاش قتال، فالأمر ده حدث في أول رجب، يبقى أول شهر حرام رجب من الأشهر الحرم، فبدأوا يشنعون بقى ويعيرون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم بهذا الأمر. انظر بقى إلى محمد وإلى أصحابه كيف ينتهكون حرم ذلك الشهر. نزلت الآيات: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتاله فيه كبير، خطيئة فعلا. لكن ساعات بيبقى الظالم أو المعتدي أو الكافر ده يبقى فيها فعل خطأ فعلا بيشن عليك، وقد يصاب الإنسان بقى بهزيمة نفسية عند ذلك لا يقوى على أن يرفع رأسه. القرآن بيعلمنا يعني إن كان ده فعلا كبيرة يبقى سمع الشهر الحرام قتال، قل قتاله فيه كبير، بس إيه؟ وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراجه المسجد الحرام وإخراجه أهل منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني على ذلك رد المسألة عليهم، يعني إن كان دي يعني مسألة كبيرة فالقرآن ما قالش إنها مش كبيرة، لا، يعني يسأل عشان القتال فيه قل قتال فيه كبير، فعلا أمر خطأ يعني إن هم ينتهكوا حرمة ذلك الشهر. لكن في المقابل أيضا ماذا كان يصنع الكفار؟ يبقى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهل منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، يعني اللي هم بيفعلوه أكبر بكثير جدا من هذه الفعلة. ليه؟ لأنهم كانوا يصدون الناس عن سبيل الله سبحانه وتعالى، ويعذبون من آمن بالله سبحانه وتعالى، ومحاولات مستمرة لكي يرتد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. عشان كده حتى ختام الآية ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يبقى رب سبحانه وتعالى بيبين ان المعركة مستمرة بقيام باستمرار الدنيا، المعركة مستمرة بين أهل الحق وأهل الباطل. وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن بغية أهل الباطل إيه؟ هل يا ترى إيه بغيتهم؟ مصادرة أموال وغير ذلك؟ لا، هم لهم بغية، بغية هؤلاء في صد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وفي ردة الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الدين بيعلمنا يبقى في إنصاف في الأمر، في إنصاف، يبقى فعلا دي أمر خطأ، خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقر الصحابة على ذلك، وهذه نزلت الآيات. لكن في المقابل أيضا ماذا هم يصنعون الكفار؟ ده بيصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وهم السبب في إخراج الصحابة رضوان الله عليهم من مكة، وإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، وكيف كانوا يفتنون الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. والفتنة أكبر من القتل، الفتنة اللي هي دعوة الناس إلى الكفر أكبر من مسألة القتل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. أيضا الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. يبقى هو أرسل هذه الرسالة مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، دفعه إلى عظيم البحرين، ودفعه عظيم البحرين إلى كسرى. فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، وفعلا حدث ذلك الأمر. يبقى كسرى ده ابنه قتله، ابنه قتله، ابنه ده قتل مسموما بعد 6 أشهر، تولد ابنة هذا لأنه وقام بقتل إخوانه كلهم. يبقى كسرى أطلعه شراوية ابنه، وابنه ده مات مسموم، وكان قتل كل إخواته عشان لا يعني يذهب إليهم الملك. فتولد بقى ابنة شراوية ده هي بوران الحكم، وضاع بعد ذلك الحكم، أصيبوا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض من ذلك قال بعث بكتابه رجلا ومرأة يدفعوا العظيم البحرين، دفعوا عظيم البحرين إلى كسرى. فدي أدي المناولة. كذلك ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبقى نسب إليه الكتاب، وهو لا يكتب ولا يكتب، لكنه أمر الكاتب أن يكتب، فلذلك كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، يبقى نسبت الكتابة إليه وهو لا يكتب، يعني هو أمي ولا يكتب، ولكن نسبت إليه كتابة لأنه أمر الكذب بالكتابة. قال فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. يبقى عادة هؤلاء إيه؟ عادة هؤلاء أنهم ما يقرؤوش الكتاب إلا أن يكون مختوما، قلنا حتى يطمئنوا أنه صادر مثلا من فلان، يبقى يطمئنوا فين الختم بتاعه، يبقى فين العلامة بتاعته اللي هي يميز إن هي فعلا مرسل من قبله. فكانوا لا يقرؤون الكتاب الرؤساء والعظماء دول إلا لما يكون كتاب مختوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، يعني في مصلحة أساسا، يعني هذا الكتاب لا يقرؤونه إلا إن كان مختوما، قلنا عشان يطمئنوا إن فعلا صادر من فلان. قال كأني أنظر إلى بياضي في يده، فقلت لقتادة: من قال نقش محمد رسول الله؟ قال أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى ده أيضا عن طريق المناولة، يبقى الرسالة دي كانت بترسل وعليه هذا الخاتم، قلنا عشان يطمئنوا أنه صادر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بقى المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، يبقى كتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، يبقى بيكتب كتاب وبالتالي بيرسله إلى هذه البلدان، قلنا بعد ذلك يقرؤون هذا الكتاب ويتعلمون من خلاله، يبقى دي اسمها المناولة، طريقة من طرق التعلم أن يكون عن طريق المناولة. ثم ذكر باب آخر، وباب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. فذكر رواية عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فردة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ حكايتهم قصتهم. أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. فالإمام البخاري رحمه الله بواب من قعد حيث ينتهي به المجلس، وده دخل في حلقة العلم، ورأى فرجة في الحلقة فجلس، يبقى ده جلس خلف الصفوف واستحيا أن يتخطى الرقاب حتى يصل إلى أي فرجة، وده لما لقى فرجة ولو تخطى الرقاب يبقى مش هيحدث أي نوع من أنواع الإذاء، فعل ذلك، تخطى هذه الرقاب بلا إذاء وبلا ضرر حتى وصل إلى الفرجة، إلى هذه الفرجة فجلس فيها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء، يعني أبي واقد الليثي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، يبقى كان في مجلس علم بيجلس يعظ الناس ويذكر الناس ويعلم الناس والقوم معه، فإذ أقبل ثلاثة نفر مروا على المجلس، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجلس العلم، فعلى ذلك أقبلوا على مجلس العلم، وذهب واحد والثالث ده ذهب، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف على رأس المجلس، ثم ذكر: أما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، يبقى حيث ينتهي به المجلس، وأما الثالث فأدبر ذاهبا، نظر نظرة كده وتولى وأعرض وذهب وأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله، فآواه الله، يبقى ده أساسا بيزاحم، يعني بيزاحم في طلب العلم ويتخطى الرقاب، لكن لو تخطى الرقاب بلا إذاء جاز له هذا الأمر، قلنا إن وجد فرجة فجاز أنه يتخطى الرقاب بلا إذاء حتى يصل إلى هذه الفرجة، ده اللي فعله الأول، هذا اللي فعله الأول، قلنا حتى يكون قريبا ويزاحم على الخيرات. وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، يبقى حياؤه منعه أن يتخطى الرقاب، قلنا طبعا لنا حياؤه منعه أن يتخطى الرقاب، بساعات الواحد رأى فرجة ممكن يتخطى الرقاب بلا إذاء ويصل الفرجة، لكن قد يستحي الإنسان ويجلس خلف الصف ولا تخطى الرقاب حتى لا ينشغل الناس ولا تصرف أبصار الناس إلى هذا الداخل. دايما دي يعني طبع موجود عند البعض، إن لو في داخل الآن مثلا فحنجد إن الأعناق أو الأبصار تنظر إليه، تنظر إليه، فده نوع من أنواع الانشغال. افترض في مجلس العلم لا تنشغل إلا بمجلس العلم، لا تنشغل إلا بمجلس العلم. فقلنا لو فلان ده قام المجلس مثلا وذهب مثلا إلى لكي يتوضا، حنجد نحن نشيع هذا الإنسان بأبصارنا، فكأن ذلك الرجل استحيا أنه يتخطى الرقاب وحتى لا ينشغل الناس ويصرفوا أبصارهم إلى ذلك الداخل. فاستحيا فجلس خلف الشهور. وأما الآخر الثالث بقى فأعرض الله عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الثالث: أما هذا فأعرض، فأعرض الله عنه، فاستغنى، فاستغنى الله عنه. يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى دي عقوبة، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. يبقى يا ترى ليه عقبه الله عز وجل بزاغ القلب لما زاغوا هم أساسا؟ فده أعرض، فأعرض الله عنه. يبقى في الحقيقة يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الذي صرف هذا الإنسان عن مجلس العلم، لأن كل شيء بقدر. يبقى هذا الإنسان حاله لما ذهب كده كان منه التولي والإعراض. نقول له يعني من أين ستتعلم ما هو المطلوب لما الإنسان يقاطع مجالس العلم؟ طب أنت تتعلم فين؟ يعني يا ترى إيه السبيل اللي أنت تتعلم من خلال ذلك الدين؟ إيه السبيل الذي تستطيع من خلال أن تفرق بين الحلال والحرام، بين الحق والباطل؟ هتفرق إزاي؟ يبقى إن كان مقاطعة لمجالس العلم، كان مقاطعة لمجالس العلم. فلذلك التحذير من الإعراض عن مجالس العلم. لذلك بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضائل المجالس. يبقى فضل طلب العلم دي مسألة، وفضائل أيضا مجالس العلم. يعني هم القوم لا يشقى بهم الجليس، وقلنا في منن، يعني في منن ورحمات ربنا سبحانه وتعالى خص بها المجالس التي تجتمع على ذكره. يعني وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. دي كلها مميزات حضور المجلس. ده احنا لسه بقى في حاجات تانية، ده في معلومة احنا اما ان هي معلومة كانت عندنا احنا هنذكر بها وبالتالي تتحرك معنا، او كنا جاهلناها وربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ان نتعلمها. يبقى في العلم حاجة، يعني ان انا اتعلم المجلس دي مسألة، لكن في منن تانية، يعني في منح. يبقى الواحد ممكن يجلس في مجلس، المجلس ده انا حضرته قبل كده، سمعت هذا الكلام قبل ذلك، سمعت هذه الموعظة قبل ذلك. هي وذكر في أن الذكرى تنفع المؤمنين. وحتأتي الأبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة، يعني بيذكرهم، يبقى فيها النصح والتذكير. فدي أدي معلومة إحنا بنثبتها وأكد عليها، وكذلك أو أن أنا كنت جاهلة وبتعلمها، ده بالإضافة إلى هذه المنن. يبقى نزلت السكينة، غشيتنا الرحمة، حفتنا الملائكة، ذكرنا الله في من عنده. يكفي هذا الأمر، يكفي هذا البند، يعني يكفي ذلك البند. وهو أم القوم لا يشقى بهم الجليس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يشهد الملائكة أنه قد غفر لأصحاب ذلك المجلس. قلنا يعني هتجد ثمار كثيرة جدا. انظر بقى إلى بخل الإنسان على نفسه. يعني أنا ببخل بإيه؟ مش ببخل بمال، ده أنا ببخل ببعض الوقت، بعض الوقت بس، بعض اللحظات، الدقائق. لما أجلس في المجلس يبقى كل دي منح ورحمات من الله سبحانه وتعالى، ومميزات بيحصل عليها من كان في ذلك المجلس. أما هذا فأعرض، فأعرض الله عنه، فاستغنى، فاستغنى الله عنه. يبقى أظهر كده يعني كان مستغنى عن العلم ده، كان مستغنى عن الحسنة. يعني كان إنسان ماشي كده في الطريق رأى حجر، فهو كأنه يعني بيستغنى عن أو بيزد في الثواب. طب يا ترى ليه أنت لا تميت الحجر أو هذا الأذى عن طريق المسلمين؟ ليه؟ يعني ليه؟ ده نوع من أنواع بخل الإنسان أو جهل الإنسان، ده جهل، جهل. يعني إحنا بينا قبل ذلك لابد من التذكر والتذكير الدائم لنفسي إن إحنا في الدنيا هنا من أجل تجميع وادخار الحسنات، وبالتالي لا أجد حسنة يعني أقوى على التقاطها إلا ونسعى وأسارع وأبادر لذلك، لا نسبق إلى أي عمل من أعمال الخير. فيبقى الواحد ممكن بيمر كده، ماذا تصنع لما تجد حجر في الطريق؟ يبقى أتخطى الحجر، بتخطاه. طب ده حسنات، يعني إزاي تزهد فيها؟ إيه المطلوب؟ حنميت الأذى على الطريق. أنا مش ناسي القضية، مش ناسي الهدف، مش بغفل عن الهدف. وإن إحنا هنا من أجل ادخار حسنات، لأن لا أدري أي الحسنات سيثقل بها الميزان. لعل تخيل بقى أنك أنت تقيم الليل تصوم النهار، لكن كان ممكن دي الحسنة التي تثقل بها الميزان، فعلى ذلك أنا لا أدري. يبقى إيه اللي طب إيه اللي خلينا تخطى الحجر ولا أقوم بإزالته عن طريق المسلمين؟ يبقى ده نقول نتيجة جهل الإنسان، جهله وزهد الإنسان في الحسنات، غفلة الإنسان عن ذلك الأمر، فلما يكون الإنسان يعني عنده يقظة هيقوم بإماطة ذلك الحجر عن طريق المسلمين، أو أنه هيحسن إلى الناس وهو في الحقيقة يحسن إلى نفسه، في ثواب معقود على ذلك، يبقى في ثواب، فهي فيها إحسان الإنسان إلى نفسه. فكذلك هذا لما أعرض من أين يتعلم العلم إن لم يأتي إلى مجالس العلم، من أين يتعلم العلم؟ يبقى هنجد حتفوت الإنسان الكثير من الأمور المطلوبة. ليه؟ لأنه لم يأتي إلى المجلس لكي يتعلم. قلنا ده بالإضافة إلى المنح، لا تجد هذه المنح فين؟ في لما نجتمع في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. يبقى هو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزل عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة ذكروا الله في من عنده. أما اللي هو بقى منه التولي والإعراض، قال فأعرض فأعرض الله عنه، فاستغنى فاستغنى الله عنه، وهنا في الرواية قال فأعرض الله عنه. ربنا سبحانه وتعالى لم يوفق هذا العبد إلى الخيرات. باب خير، باب خير، هذا باب خير، ما تغلقش ذلك الباب على نفسك، لكن هذا العبد أعرض، لكن في الحقيقة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فأعرض فأعرض الله عنه، لم يوفق إلى الطاعة. توفيق لما باجي أنا أقرأ في كتاب الله عز وجل، أو أسبح، أو أذكر ربي سبحانه وتعالى، أستغفر، أجي لمجلس من مجالس العلم والذكر كده، يبقى على ذلك هذا توفيق من ربك سبحانه وتعالى، توفيق. اعرف هذا من محض فضل الله سبحانه وتعالى عليك، وكان فضل الله عليك عظيما، وكان فضل الله عليك عظيما. ذكر أيضا باب آخر، وباب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيري وأمسك إنسانه بخطابي أو زمامي فقال أي يوم من هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة من خلال هذه الرواية، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع. ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أن يكون أوعى من سامع. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.